عدو. الله حالا عليك ابو الشلكاوي الله يفتح عليك النبي فايز يا سائلك عباد يا نعم يا حاج النبي الله يصلح حالك شاء الله عليك. يا مقلق الأجاع وصلك عم العقل الله يدينك. بس عليك حد يشرح صدرك. Well, الله يرحم اللي رب يا حاج محمد، الله يرحم اللي رب خليه يغني. حاج شعبان استناد الله وكيل ما ماتش، انت تبقى الاصل. Thank you. القرآن فيش في العيال. بص عليه. Thank you. لك يا عبد محمد صلح الله حالك وصلح صدرك. قال لك ابو السلكاوي ما يصح ما يسهل لك الامور يا حبيبي. Thank you. فتح الله عليه وشرح صدره. انت تطلبها بقالك 3 ايام.